وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: باب أركان الصلاة وواجباتها. بدأ يتكلم المصنف عن تصنيف الأفعال التي سبق ذكرها في الصفة، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أركان وواجبات وسنن. وسيذكر فائدة هذا التقسيم بعد قليل، من حيث بطلان الصلاة عند الترك عمدًا أو سهوة، وما يترتب عليه إن شاء الله في الباب الذي بعده، وهو سجود السهو ونحو ذلك من الأمور المتعلقة. قال: أركانها 12. تقدم معنا أن للعلماء قواعد يعرفون بها الأركان، فلم يجعلوا الأركان عبثا، ولم يجعلوها تخرصا ولا ظنا، وإنما جعلوه أو جعلوا الفعل ركنا أو واجبا بناء على الدليل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في جميع الأدلة والأصل في جميع الأركان في العبادات إنما هو السماع والنقل. قال: أولا القيام. تقدم معنا صفة القيام، وهو أن يكون المرء معتمدا على قدميه، غير معتمد ولا مستند على شيء إذا أزاله سقط، هذا الذي يسمى قياما. وبناء عليه، طبعا إذا أزاله سقط أو إذا رفع قدميه لم يسقط، ففي كلا الحالتين لا يسمى قياما. والقيام عند العلماء تارة يكون ركنا وتارة يكون شرطا لركن، فهو ركن في القيام في الصلاة نفسها كالقيام في القراءة والقيام بعد الركوع، وهو شرط لركن تكبيرة الإحرام، فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا أن يكون قائما. وينبني على ذلك أن من كان قادرا على القيام في تكبيرة الإحرام عاجزا عن القيام في الصلاة فلا تصح صلاته إلا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس بعد ذلك، لأن القيام في الأولى منفك عن الثانية، فالأولى شرط للركن. ومعنى كونها شرطا للركن أي لا تنعقد تكبيرة الإحرام منه إلا حال قيامه ما دام قادرا، فلا ينعقد تكبيره ابتداء، وأما الثاني فهو ركن يسقط بالعجز. إذن قال: أركانها 12 القيام، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. والقنوت هنا بمعنى الصلاة، فإن القنوت يطلق على الصلاة ويطلق على مطلق طول القيام، وهذا أمر، والأصل في الأمر التأكيد، والأصل في الأركان ما جاء في حديث المسيء لصلاته، هذا هو الأصل. وقلنا الأصل لأنه قد يرد فيه بعض الواجبات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسيء للصلاة قال: إذا قمت إلى الصلاة، فدل على القيام. قال: وتكبيرة الإحرام، لأنها لا تنعقد إلا بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. قال: وقراءة الفاتحة، وتقدم معنا الأدلة على أنها ركن، حيث سمى الله عز وجل الصلاة، سمى الفاتحة بالصلاة، فسمى الكل بالبعض، فدل على أنها ركن فيه، طبعا إلا المأموم فإنها تسقط عنه. قال: والركوع، لأن الله عز وجل سمى الصلاة ركوعا، واركعوا مع الراكعين، فسمى الكل باسم البعض، فدل على أنها ركن. قال: والرفع منه، أي والرفع من الركوع ركن، لأنه لا يتحقق كمال الفعل للركوع إلا بالرفع، فدل على أنه ركن. قال: والسجود كذلك ركن بوجوده على الأعظم السبعة التي جاءت في حديث ابن عباس. قال: والجلوس عنه، أي عن السجود في الجلسة بين السجدتين للتفريق بين الفعلين المتناظرين وهما السجدة الأولى والثانية، فلا بد من الجلوس بينهما. قال: والطمأنينة في هذه كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر المسيء لصلاته بأن يطمئن فيها. وقد أطال الشيخ تقي الدين في كتابه القواعد النورانية في جمع الأدلة الدالة على وجوب الطمأنينة وركنيتها، ثم قال في آخرها: وهذه الأحاديث بلغت حد التواتر في أن الطمأنينة ركن في الصلاة. إذن الأحاديث تكاد تكون متواترة تواترا معنويا على لزوم الطمأنينة في الصلاة. قال: والتشهد الأخير. قول المصنف هنا التشهد الأخير، أي الذي يقال قبل السلام، وليس المراد بالأخير هنا المصطلح الأخير الذي ذكر هناك الذي يكون قبله تشهد من جنسه، وإنما المراد بالأخير هنا الأخير في الصلاة، أي آخر الصلاة. قال: والتشهد الأخير والجلوس له. طبعا قوله التشهد الأخير مراده قول التحيات لله في آخر صلاته. قال: والجلوس له، فإنه أيضا من الأركان. قال: والتسليمة الأولى. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أن المصنف ذكر أن الذي من الأركان إنما هو التسليمة الأولى فقط. وقد أشرت لكم في الدرس قبل الماضي أن الفقهاء لهم أقوال في التسليمة أيها الركن، فقيل إنها التسليمة الأولى كما هو رأي المصنف هنا، وقيل إنها التسليمة الأولى والثانية في كل الصلوات وهذا هو المعتمد عند الفقهاء، وقيل إنها التسليمة الأولى والثانية في الفريضة والأولى في النافلة فقط، فالنافلة الركن فيها هو التسليمة الأولى. وعلى ذلك حمل بعض الشراح كلام المصنف هنا على أن المراد بالتسليمة الأولى فيما إذا كانت نافلة، مع أن ظاهر كلامه لا، أنها إنما الركن هو التسليمة الأولى في النافلة أو الفريضة. والدليل لكلام المصنف أنه قد جاء في بعض أحاديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة، هكذا سلم تسليمة، فدل على أنها تسليمة واحدة. ويجاب عن ذلك بأن قوله تسليمة لم يثبت أنها واحدة، وإنما قال تسلم تسليمة، وهذه التسليمة هي إطلاق للفعل وليس بيان نفيا للثانية، فإن التسليمتين تسمى تسليم، فسلم تسليما أو سلم تسليمة، ولم تنفي عائشة الثانية، وذلك لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد سلم تسليمة واحدة أبدا، وإنما حديث عائشة محمول على سائر الروايات أنه سلم تسليمتين، وهذا هو الأصح الملزوم به عند الفقهاء أن كلا التسليمتين ركن. مر معنا أن من أثار ذلك أن المرأة إذا سلم تسليمة واحدة ثم انتقض وضوءه بطلت صلاته، إذا قلنا إن التسليمتين كلاهما ركن. وأما إذا قلنا الأولى فإذا سلم التسليمة الأولى ثم انتقض وضوءه لا تبطل صلاته، مر معنا في مسألة التيمم مسألة أخرى. كذلك إذا تعمد ترك الثانية هل تبطل صلاته أم لا؟ هذا نفس الحكم مبني على هذه القاعدة. المسألة الثانية معنا أن المصنف هنا ترك أشياء يعدها بعض المتأخرين من الأركان مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله في الواجبات. يقول الشيخ وواجباتها سبعة، أي واجبات الصلاة سبعة. أولها قال التكبير غير تكبيرة الإحرام التي هي تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال واجبة أولا، الدليل على أنها واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال ثم كبر، فدل على وجوب التكبير. ولم نقل إنها ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها نسيانا ولم يحكم ببطلان صلاته، وذلك أن النبي قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية قام إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، ثم سجد له النبي صلى الله عليه وسلم سجود سهو، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك تكبيرة الانتقال للجلوس وترك الجلوس وترك التشهد فيه، فترك ثلاث واجبات فتداخلت فوجب فيها سجود سهو واحد، فدلنا ذلك على أن تكبيرات الانتقال كلها واجبات وليست بأركان. قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، مر معنا الدليل على أنها واجبة فيما تقدم لأمر الله عز وجل بها، خص المحل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة وغيره أنه قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فدل ذلك على أن الوجوب وهو مطلق الأمر في كتاب الله عز وجل مخصوص بهذا الموضع. لم نقل إنها ركن وإنما قلنا إنها واجبة، نقول لأسباب، من ذلك أن من أسباب أنها ليست بركن أن أغلب أهل العلم على أنها ليست بواجبة، فهنا قول الأكثر يخفف نسبة الوجوب. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء لصلاته، فدل على أنها ليست ركنا في الصلاة. قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع لأنهما بدلان عن تكبيرة الانتقال، والبدل يأخذ حكم المبدل فهما واجبا. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين، قولهم رب اغفر لي بين السجدتين واجب، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث ابن عباس المتقدم ذكره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أننا عهدنا من الصلاة أنه لا يوجد فيها محل إلا وفيه ذكر واجب أو ركن، ففي القيام القراءة أو الاستماع، وفي الركوع والسجود التسبيح، وفي الانتقال بين الأركان قلنا يجب التكبير، ثم نظرنا إلى الجلسة بين السجدتين فلم نجد فيها دعاء يقال إلا قول رب اغفر لي فنقول إنه واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلت الصلاة لإقامة ذكر الله، كلها لذكر الله وأركانها أيضا لذكر الله، فكل ركن فيها فيه ذكر الله عز وجل. قال والتشهد الأول هو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وسجد لتركه والجلوس له، وتقدم أيضا الدليل له. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. الفقهاء يقولون إن التشهد الأخير واجب كما ذهب المصنف، وأما المشهور عند المتأخرين فهو ركن. لماذا قالوا إنه واجب أولا ثم نقول لماذا قالوا إنه ركن؟ قالوا إنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالتشهد، فإن الصحابة قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فدل على أنهما مقترنان، وهما مقترنان في كتاب الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالتحيات فيها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلزم الاقتران بها وتقترن بالصلاة، فدل على أنها واجبة، وهذا الذي فهمه الصحابة، قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فدل على أنها واجبة. هذا ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني عندهم أنهم قالوا إن كل عبادة وجب فيها ذكر الله، هذا تعليل، كل عبادة وجب فيها ذكر الله عز وجل فقد وجب ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، كالأذان والشهادتين في دخول الإسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونحو ذلك. طيب، المصنف هنا مال إلى أنها واجبة موافقة للجمهور، وأما المشهور المذهب فهو من المفردات أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، فمن تعمد أو نسي الصلاة عليه في الصلاة في أثناء صلاته فقد بطلت صلاته ويجب عليه إعادتها. يقول الشيخ فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وسيأتي تفصيل ذلك في سجود السهو. قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. قول المصنف ولا يجب السجود بسهوها، هذه سأتكلم عنها قبل أن نبدأ بسجدتي السهو. سجود السهو له موجبات، له موجب، الموجب الزيادة أو النقص أو الشك. الزيادة زيادة أفعال أو أقوال، والنقص نقص أفعال أو أقوال، والشك في التردد هل فعل الفعل أم لا. من النقص نقص السنن، انظر معي، من النقص نقص السنن، فمن ترك شيئا من سنن الصلاة هل تشرع له سجود السهو أم لا؟ واضح معي؟ سيأتينا إن شاء الله التفصيل بعد قليل في قضية زيادة الركن في نقص الركن ونقص الواجب. نقول المشهور عند الفقهاء أن السنن من ترك شيئا منها متعمدا أو ناسيا فلا يشرع لها سجود السهو، ولو سجد بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة شيئا لا موجب له. إذن هذا هو المشهور. وقيل، وهذا قول متجه ويناسبه كلام المصنف، أننا نقول إن السنة إذا كانت مؤكدة، السنة المؤكدة ما هي؟ هي التي يستحب المداومة عليها، مثل الجهر في القراءة. أن السنة إذا كانت مؤكدة وكان المرء ملازما لها ثم تركها نسيانا أبيح له سجود السهو، أبيح فقط من باب الإباحة. وأما إذا كانت السنة ليست مؤكدة لا يلازمها المرء دائما أو تعمد تركها فلا يشرع لها سجود السهو، فلو سجد لبطلت صلاته. لو قلنا إن كل من ترك سنة نسيانا يسجد سجود السهو، إذن كل الناس يسجدون سجود السهو، فنقول لا يسجد سجود السهو إلا للسنة المؤكدة التي يلازم عليها وقد اعتاد المرء على ملازمتها وقد نسيها. وهذا معنى قول المصنف ولا يجب، لأن قوله ولا يجب يدلنا على أنه مفهومين، أنه يجوز أو لا يشرع، فالمفهوم الأول خصصناه بصورة والمفهوم الثاني هو المذهب. بدأ المصنف بباب مهم جدا وهو من الأبواب الدقيقة، وهو باب سجدتي السهو. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو نحو 4 أحاديث، حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة وحديث أبي هريرة، 4 أحاديث هي العمدة كما قال أحمد، فيه 4 أحاديث أو 5. السهو أو السجود لسجدة السهو لا تجوز إلا بموجب، بدون موجب نقول صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. من سجد سجود سهو من غير موجب فكأنما زاد في الصلاة سجدتين من غير موجب، أو زاد ركعة فصلى الظهر خمسا فصلاته باطلة. إذن لا بد أن يكون له موجب. وبناء على ذلك فإن سجود السهو تارة يكون مبطلا للصلاة حيث لا موجب، وتارة يكون مباحا مثل ما تقدم معنا في السنة على التفصيل ذكرت قبل قليل على أحد القولين في المذهب، وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة مندوبا وليس بواجب، وسيأتي في كلام المصنف وخاصة في باب الشك. طيب، ما هي موجبات سجود السهو؟ هي التي ذكرها المصنف، يقول الشيخ والسهو على ثلاثة أضرب، يعني أن السهو الذي يشرع له سجود السهو ثلاثة أنواع، إما زيادة أو نقص أو شك. زيادة ونقص وشك، نبدأ بالأول وهو الزيادة. قال المصنف أحدها زيادة فعل من جنسها، لأن الزيادة نوعان، إما أن تكون من جنس الصلاة أو أن تكون من غير جنس الصلاة، فما ليس من جنس الصلاة هو الحركة، فإن كانت كثيرة أبطلت الصلاة، وذلك قال المصنف من جنسها. قال وهو زيادة فعل من جنسها، كركعة يصلي الظهر خمسا، أو ركن بأن يصلي الركعة بثلاث سجدات أو بركوعين. قال فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. إذن نقسم الزيادة فنقول أول صور الزيادة أن تكون زيادة ركن، والزيادة الثانية، إذن أول صورة أن تكون زيادة ركن، نأخذ من كلام المصنف ثم ننتقل للقسم الثاني. وزيادة الركن لها أحوال، الحالة الأولى أن يتعمد زيادة الركن فتبطل صلاته، الحالة الثانية أن يكون غير متعمد للزيادة فيجب عليه أمرا. الأمر الأول أن يرجع إذا ذكر في أثناء الزيادة، ويحرم عليه الاستمرار فيها لأن الاستدامة كالابتداء في هذه الصورة. طبعا أخرج عن الدرس قليلا، من القواعد المشكلة، قلت مشكلة لماذا؟ لأنها تارة تستخدم باستخدام وتارة بنقيضه، وهي قاعدة الاستدامة والابتداء. فتارة يكون الاستدامة كالابتداء مثل هذه المسألة، وتارة يكون الاستدامة أخف من الابتداء، فيعفى في الاستدامة ما لا يعفى في الابتداء. ولذلك يقول فقهاؤنا والاستدامة أخف من الابتداء في أكثر الأحوال، كذا يقوم في أكثر الأحوال، لأنها تنقسم إلى حالتين، ومثلها قاعدة النادر، فالنادر أحيانا يلحق بجنسه وأحيانا يفرد بحكمه، فهي قاعدة تستخدم استخدامين متضادين، ومثله قاعدة الشك وهكذا. وهذا يدلنا على أن القواعد أغلبها قواعد، بل كلها قواعد أغلبية وليست قواعد كلية. إذن يقول الشيخ فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر أي الزيادة وهو في الركعة الزائدة أو الركوع الزائد أو السجود الزائد جلس في الحال. لماذا؟ لأن الاستمرار هنا كالابتداء، فكأنه قد تعمد الزيادة فتبطل، فيجب عليه الرجوع مباشرة لمكانه. بعض الناس يتذكر أنه قد زاد خامسة بأن يتيقن، فيجب عليك أن تجلس، فإن لم تجلس بطلت صلاتك، ولو بقيت في الركن نفسه لم تغيره فترة مترددا ما دام لأجل التردد لعدم الجزم فلا شيء عليك، لكن إن تيقنت يجب عليك الرجوع مباشرة. يقول الشيخ وإن سلم عن نقص في صلاته، انظر لهذه المسألة، أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. أريدك أن تنتبه إلى أن مصطلح النقص يطلق عند الفقهاء في باب السجود على استخدامين، نقص واجب فأكثر وهو الذي سيأتي بعد قليل، وهناك السلام عن نقص ركعة فأكثر. العلماء يرون أن من سلم عن نقص ركعة فأكثر ملحق بالزيادة وليس ملحقا بالنقص. ركزوا معي شوي، هذه مسألة دقيقة لأنه ينبني عليه حتى الكلام عن موضع سجود السهو. إذن يستخدمون النقص كذا، يقول لك سلم عن نقص أو نقص في صلاته، هذه تختلف عن تلك. سلم عن نقص صلى ركعتين وسلم وقد بقيت له ركعتان. أما نقص في صلاته نسي أن يسبح، نسي أن يقول رب اغفر لي، ترك شيئا من الواجبات. طيب، من سلم عن نقص ركعة، وعبرنا بالركعة ولم نعبر بالركن، لأن من سلم عن نقص ركن فقد بطلت الركعة التي فيها هذا الركن، كان قد نسي في ركعة سجدة ثم سلم، نقول أصلا الركعة التي نسيت منها سجدة بطلت، فهي راجعة لقولنا سلم عن نقص ركعة. فقط أريد أن نضبط أن المصطلح الذي أتى به العلماء دقيق. من سلم عن نقص ركعة فأكثر هو ملحق بالزيادة. لماذا؟ قالوا لأنه زاد في الصلاة شيئا فإنه سلم، فهذه زيادة في الصلاة، ثم تدارك فقام، فكأنه زاد في الصلاة فعلا، فهو ملحق بالزيادة، والسلام ركن أو واجب. ولذا فإن السلام عن نقص ركعة ملحق بالزيادة، ولذا أورده المصنف في باب الزيادة. وإذا قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه، لا يعذر بتركه الركعة أو بالركن الذي فاته، بل يجب الإتيان به، فإن لم يأتي به صلاته باطلة ولو كان ناسيا. قال ثم سجد، فهي ملحقة بالزيادة. ثم قال الشيخ ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. المذهب أنه لا يعذر بالنسيان في المبطلات. قلت لكم بالأمس لما ذكرت لكم قاعدة النسيان أن النسيان يجعل الموجود معدوما، أليس كذلك؟ طيب، الفعل الأشياء في الصلاة مثل الكلام، لما قلت لكم من تكلم ناسيا لا يصح هذا المثال على المذهب، لأن له قاعدة تذكرون في الأمس ذكرت لكم، هذا هو محله. على القاعدة أن من تكلم ناسيا أو تحرك في صلاته ناسيا فالواجب أن يعذر. لما على القاعدة؟ أعدي القاعدة. النسيان يجعل الموجود معدوما، يعني كأنك ما تحركت، وكأنك ما تكلمت، وكأنك لم تأكل إن كنت صائما. قالوا يستثنى من ذلك صور من قاعدة العذر بالنسيان، منها المبطلات، فيرون أن المبطلات والإتلافات لا يعذر فيها بالنسيان. قالوا فالكلام في أثناء الصلاة مبطل فلا يعذر فيه بالنسيان، والحركة الكثيرة في الصلاة مبطلة فلا يعذر فيه بالنسيان. وهذا معنى كلام المصنف، طبعا هذا على المشهور، وإذا قلنا المشهور فمعنى أن الخلاف فيه قوي جدا على خلافه. طبعا لحديث معاوية كما تعلم، معاوية بن الحكم لما تكلم في صلاته قال فإن كان كثيرا أي ما ليس من جنس الصلاة سواء كان قولا أو فعلا أبطل الصلاة مطلقا لاستواء العمد والسهو، لا فرق بينهم لأنه مبطل ولا يعذر فيه بالنسيان. وإن كان يسيرا عفي عنه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة بنته زينب وفتحه الباب لعائشة ونحو ذلك فلا بأس به. طيب، يقول الضرب الثاني أي من موجبات سجود السهو النقص. والنقص قد يكون نقصا لركن، وقد يكون نقصا لواجب، وقد يكون نقصا لسنة. انتبهوا معي، النقص لواجب لركن، أو نقصا لواجب، أو نقصا لسنة. النقص لسنة تكلمنا عنه متى؟ في آخر مسألة قبل نهاية الباب، ولا يجب السجود لسهوة، أليس كذلك؟ طيب، النقص للركن هل تكلمنا عنه أم لا؟ بلى، نقول إن من فاته ركن يجب عليه أن يتداركه. كل ركن لا يسقط مطلقا فيجب تداركه، فيجب تداركه، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف أيضا. فلا يعني ليس له سجود سهو لأنه يتدارك. وأغلب النقص إنما هو متعلق بنقص الواجبات، وذلك يقول المصنف النقص كنسيان واجب، نسي أن يكبر تكبيرة انتقال، أو نسي فلم يسبح، أو نحو ذلك. قال فإن قام عن التشهد الأول، والتشهد الأول واجب، فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نسي التشهد الأول لم يرجع عليه الصلاة والسلام، وحينئذ سجد. العلماء يقولون من نسي التشهد الأول فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر أنه لم يجلس للتشهد الأول قبل أن يستتم قائما، يعني وهو يتهيأ للقيام تذكر، فيقولون يجب عليه أن يرجع وجوبا وجوبا. الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة. وما أول الفاتحة؟ الحمد لله، ليست بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يشرع بقراءة الفاتحة فيكره له الرجوع، قالوا لأن العبرة بالأركان المختصة بالركعة وأولها قراءة الفاتحة، لأن الأحكام تتعلق بمطلق الأركان وأحيانا تتعلق بالأركان الخاصة الفعلية مثل قراءة الفاتحة، فحينئذ يكره. الحالة الثالثة أن يشرع في قراءة الفاتحة إذا استتم فيحرم عليه الرجوع. إذن قول المصنف فذكر قبل أن يستتم قائما رجع وجوبا، فأتى به أي أتى بالتشهد والجلوس له. فإن استتم قائما لم يرجع، وينقسم إلى قسمين، فإن كان قد شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع، وإن كان لم يقرأ يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع. طيب، إذن وضح مسألة الرجوع، طبعا كله مبني على حديث المغيرة في الباب. عندنا هنا مسألة، هذه الأحوال الثلاث سواء قلنا يجب الرجوع أو يحرم الرجوع أو يكره الرجوع، نقول في كل الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو. سجود السهو واجب في الحالات الثلاث جميعا لا استثناء منها، وإن رجع لأنه سهى وأمر من باب التدارك. يقول الشيخ وإن نسي ركنا، بدأ يتكلم عن نسيان الركن، قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. يقول الشيخ إن الذي ينسى ركنا من الأركان كأن يكون نسي الركوع أو نسي أحد السجدتين أو نسي غير ذلك من الأركان، فإنه له أحوال. الحالة الأولى أن يتذكر في أثناء الركعة أو قبل أن يشرع في أول ركن مقصود من الركعة التي تليها وهو قراءة الفاتحة، فإنه حينئذ يرجع فيأتي بالركن الذي فعله وبما بعده، لأن كل فعل بعده باطل لأنه يشترط له الترتيب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا يتذكر إلا بعد الشروع في الركعة في أول ركن مقصود وهو قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها، فنقول بطلت الركعة التي ترك منها ركنا بالكلية، لا يرجع، بطلت الركعة، بل يأتي بركعة بدلا منها. الحالة الثالثة ألا يتذكر إلا بعد السلام ولم يطل الفصل، فنقول يأتي بركعة وبما بعد الركعة وهو الجلوس للتشهد الأخير ثم يسلم مرة أخرى، يسلم مرة أخرى، يأتي بركعة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. هذه الحالة الثالثة لأنه تذكر بعد السلام. الحالة الرابعة أن يتذكر بعد السلام وقد طال الفصل أو تكلم بشيء من كلام الدنيا، أي كلام من كلام الدنيا، فإنه يبطل الصلاة، تبطل الصلاة بالكلية. وأما حديث ذو اليدين فقط من باب الفائدة، حديث ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قالوا فإن ذو اليدين رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم من باب جهله بالحكم من جهة، وظنه أن الصلاة قد نسخت، فهو ظن أن الصلاة قد نسخت، فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحاب أصدق ذو اليدين؟ فقال أبو بكر وعمر نعم. يقولون غير هذا الموضع لا يجوز أن تقول نعم، وإنما تتكلم بما هو من جنس الصلاة، تقول سبحان الله أو تشير إشارة، ولا يجوز لك أن تقول نعم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدا وجب الرد عليه. هذا توجيه من؟ ليس توجيه الفقهاء الحنابلة، هذا توجيه الإمام أحمد بنفسه، نص على ذلك في بعض الروايات نقله عنه أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر. وهذا من أعجب يعني دقة التوجيه من الإمام أحمد في هذه المسألة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدا وكلمه وجب عليه الرد. ولذلك يجب أن نعلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء دائما لما يتكلمون عن خصائص النبي ليس من باب الشمائل وهو أهل لمعرفة شمائله، لكن لمعرفة الأحكام التي هي من خصائصه، وهذه كثيرة حتى مر معنا في الطهارة، انتقاض الوضوء وغفو عينه عليه الصلاة والسلام وهكذا. نعم، إذن هذا ما يتعلق بكلام صنف. يقول الشيخ: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. المصنف في هذا الكتاب يلحظ فيه ملاحظة أنه يأتي بمسائل مفرعة، والتفريع ميزته أنه يكسب المرأة ملكة الفقه. ودائما خذ هذه القاعدة يبني عليها الفقهاء دائما: لا يكون التفريع إلا على القول الراجح. فهو بين لك القول الراجح وفرع عليه، فهنا أتاك بمسألة فيها يعني تنبيه لطالب ينتبه لهذه المسألة، لأن فيها إعمالا للذهن. يقول: لو أن رجل صلى أربع ركعات، في كل ركعة من الركعات الأربع نسي سجدة، فكان يسجد سجدة واحدة في كل ركعة، يقوم ويسجد ثم يقوم للركعة التي تليها، ثم يهوي ويسجد ويقوم الثالثة وهكذا، إذن فقد نسي أربع سجدات في أربع ركعات. طيب ننظر الركعة الأولى ما حكمها؟ باطلة، لأنه شرع في الركعة الثانية. والركعة الثانية ما حكمها؟ باطلة، لأنه شرع في الثالثة. والثالثة ما حكمها؟ باطلة، لأنه شرع في الرابعة. الرابعة تذكر قبل أن يبدأ في ركن مقصود بعدها، إذا التشهد ملحق بها، إذن فيسجد مباشرة الآن، فحينئذ تصح الأخيرة ويكمل الثلاثة التي فاتت. وهذا معنى قوله: فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. فقط أراد الشيخ أن يعمل ذهنك. ولذلك الشيخ له في باب الوصايا مسائل دقيقة جدا جدا جدا جدا. وقلت لبعض الإخوان قبل يومين: أعرف بعض المتخصصين إذا وصل لتلك المسائل في هذا الكتاب في باب الوصايا عجز عن حلها، لأنها مسائل حسابية إن شاء الله ستمر معنا إن مد الله في العمر. السبب الثالث يقول الشيخ: الشك. وانتبهوا معي في الشك. الشك ينقسم إلى قسمين: شك في ترك، وشك في زيادة. كما أنه ينقسم إلى قسمين: شك في ركن، وشك في واجب. ماشي معي؟ إذن الشك إما أن يكون في ركن، وإما أن يكون في واجب، وإما أن يكون في ترك، وإما أن يكون في زيادة. وإما أن يكون في زيادة. نبدأ أولا بالتقسيم الأول وهو شك في الواجب والركن. عندنا قاعدة أن من شك في ترك واجب أو زيادته فلا سجود سهو فيه. بس ارتح، الشك في ترك الواجبات لا سجود له. كثير من الأخوان يأتي في الركعة الثانية يقول: ها ما قرأت، ما سبحت في السجود، ما سبحت في الركوع، ما قلت رب اغفر لي. نقول: هذا شك في ترك واجب. والعلماء يقولون: الشك في ترك الواجب أو زيادته لا يشرع له سجود السهو. متى يشرع لترك الواجب؟ إذا تيقن، وهو النقص الذي تقدم ذكره قبل قليل. إذن هذا الشك في ترك الواجبات، أخرج الواجبات من الشك فلا سجود لها. إنما يكون السجود للشك في ترك الركن. طيب الشك في ترك الركن وهناك الشك في الزيادة يشرع لهما سجود السهو، لكن ينبني على مسألة. خلنا نأخذ كلام المصنف. يقول الشيخ: الشك فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. يقول الشيخ: إن من شك في ترك ركن يقول: هل ركعت أو لم أركع؟ فيقول: إنه كتركه، لأن الأصل عدم الفعل. ورد عندنا حديثان متعارضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك فلم يدري كم صلى ركعتين أو ثلاثا فليبني على ما استيقن. وفي حديث آخر قال: من شك فلم يدري كم صلى ركعتين أو ثلاثا فليبني على ظنه. جاءنا حديثان، حديث ابن مسعود أظن، وحديث حديث أبي سعيد، وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، إما كنت أخطأت في الرواة. طيب هذان الحديثان مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني على ما استيقن، ومرة قال يبني على غلبته على ظنه، والمراد بالظن غلبته غلبته. ركزوا معي شوي، هذا الاستدلال ترى مهم جدا فانتبهوا له وانظروا لدقة الفقهاء في المسألة. إذن عندنا حديثان مختلفان، لنشرح الحديثين. كيف يبني على ما استيقن؟ الاستيقان الأصل العدم، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، اليقين أنني لم أعمله، هذا هو اليقين. شك هل سجد أو لم يسجد، الأصل عدم السجود، لأن الأصل عدم الأفعال فهو استصحاب للأصل. البناء على الظن ما هو؟ أي البناء على غلبة الظن. والقاعدة عندنا كل مسألة قيل إنها تبنى على الظن فلا، فالمقصود غلبته، ولا تكون غلبة إلا بقرينة، لا بد من وجود قرينة. مثل القرينة، رجل يصلي ولا يدري هل صلى سجدة أم سجدتين أو ركعة أو ركعتين، بجانبه شخص واحد سواء كان رجل أو امرأة لا فرق لأنهم باب الإخبار، فقال له بل صليت سجدتين، فهذا مفيد للظن وليس مفيدا لليقين. أو الرجل بجانبه رجل يصلي فاتته ركعتان مع الإمام، دخل معا وعلم أن الذي بجانبه يقضي فقضى ركعتين، وأنا ما أدري هل فاتتني ركعة أو ركعتين، فالذي بجانبي دخلت أنا وإياه، فبالغالب أنه يكون مثلي، فهذا يفيد الظن لأنها قرينة. أما الذي يقع في النفس من الوهم والظن، هذه ليست قرينة، فإذا وجد في النفس شيء فيجب أن تبني على اليقين ولا تبني على غلبة الظن، ليس فيها غلبة الظن. واضح ماشي معي في هذه المسألة الآن؟ إذا عرفنا ما معنى البناء على الظن وما معنى البناء على اليقين. البناء على اليقين معناه العدم، أن تقول لم أفعل هذا الركن أو الركعة. والبناء على الظن أي غلبة الظن إذا وجدت القرينة فتعمل بها. قلنا ورد عندنا حديثان، ما الذي نعمل بهذين الحديثين؟ المشهور من المذهب أنهم نزلوا الحديثين على اختلاف الأحوال كما سيأتي في كلام المصنف، فقالوا إذا كان المرء منفردا فيجب عليه أن يبني على اليقين ولا يجوز له البناء على غلبة الظن، وأما إذا كان إماما فيجوز له أن يبني على غلبة الظن، لأن الإمام إذا بنى على غلبة الظن فأخطأ فإن خلفه مأمومون يصححون له، فغلبة ظنه حينئذ تصبح يقينا بعدم إنكار وتصحيح من خلفه عليه صلاته. إذن حملوا، شفت كلام الفقهاء، حملوا الحديث الذي جاء أنه يبني على ظنه، قالوا هذا خاص بالإمام فقط. انظر لكلام المصنف يقول وإذا شك، شوف عبارة المصنف، وإذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. حملوا الحديث الأول على المنفرد، والإمام يجوز له أن يبني على اليقين ويجوز له أن يبني على غلبة الظن، فهو مخير بينهما، فحملوه على التخير، هذا هو المشهور. الرواية الثانية طبعا كما تعلمون أن الإمام والمنفرد سواء، يجوز لهم التخير بين اليقين وغلبة الظن إن وجدت غلبة ظن بقرينته. وضحت معي المسألة؟ وضحت إذا متى يبني المصلي على غلبة الظن؟ طيب عندنا هنا مسألة ثانية يجب أن نعرفها، سيذكرها المصنف لكن سأذكرها مناسبة هنا. نقول إن من شك، نحن نتكلم عن الشك، من شك في ترك ركن وبنى على اليقين فإن سجوده للسهو يكون قبل السلام، ومن شك في ترك ركن فبنى على غلبة ظن فإن سجوده للسهو يكون بعد السلام، لأن حديث ابن مسعود قال فيسلم ثم يسجد لما قال فيبني على ظنه، وأما حديث أبي سعيد فإنه قال فليسجد ثم يسلم لما قال يبني على ما استيقن، وسيأتي هذا في كلام المصنف، لكن لنعلم أن كلام المصنف مبني على الحديث والدليل الذي ورد. انظر كلام المصنف يقول الشيخ وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمامة خاصة فإنه يبني على غلبة ظنه للحديث الذي ورد وهو مخير. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام، يعني يشرع السجود أنها تكون سجدتان قبل السلام، إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه. السجود كل سجود محله قبل السلام، خذ هذه القاعدة. أو قبل أن نذكر هذه القاعدة، العلماء يقولون وحكي إجماع، حكي إجماع، لأن صاحب المبدع حكى فيه خلافا، حكي إجماع أن كل سجود، أن كل سجود سهو في الصلاة يجوز فعله قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام، يجوز. وإنما نتكلم الآن عن الأفضل فقط، واضح معي؟ إذن كل سجود سهو يجوز أن تفعله قبل السلام ويجوز بعده، وإنما الكلام في الأفضلية. ما هو الأفضل؟ نقول كل سجود محله قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، إلا في موضعين، والثالث قضاء. الموضع الأول الذي ذكرناه قبل قليل، وهو الإمام إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود في الباب الذي ذكرت لكم قبل قليل، حديث صريح، ثم يسلم ثم يسجد. الموضع الثاني إذا سلم عن نقص ركعة كاملة فأكثر، ثم رجع فأداها ثم سلم، فإنه يسجد بعد السلام، لحديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قام فأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد سجد السهو ثم سلم مرة أخرى. إذن هذان الموضعان هما اللذان يكون السجود السهو بعد السلام، السنة أن يكون بعد السلام. سأسألكم الآن فأعيدوها لي بعد قليل، بس لكن أريدكم، موجود عندك في الكتاب، هي في الكتاب ما طلعت من الكتاب، موجودة. إيه طيب، انظروا معي، ما فائدة معرفتنا أنها بعد السلام؟ الفائدة الأولى من حيث الأفضلية، فالأفضل أن تكون بعد السلام ويجوز أن تجعلها قبل السلام، فالأتم أجرا أن تكون بعد السلام. اثنين، لو أن امرأ تعمد تركها، هي واجبة لكن تعمد تركها، لم تبطل صلاته، بخلاف ما محله قبل السلام، فإن من تعمد تركه بطلت صلاته. لما؟ قالوا لأن من كان محل سجوده بعد السلام، من كان محل سجوده بعد السلام قد أذن له بالسلام قبل الإتيان به، فتمت صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، فحينئذ هو واجب عليه لكنه منفك عن الصلاة، آثم لتركه لكن صلاته تصح. ترى هذه مسألة دقيقة، تحملوني، أنا أذكر لأن أعرف أن بعض الحضور من طلبة العلم والمشايخ، فأذكر بعض المسائل الدقيقة، فأريدك أن تنتبه لها، إن كانت صعبة عليك فتجاوزها، لكن نفهم الثانية. إذن الفائدة الثانية المهمة أن السجود الذي بعد السلام وإن قلنا بوجوبه، فإن تعمد تركه صحت صلاته، لأنه خارج الصلاة، هو وجوب منفك عن الصلاة، بخلاف السجود الذي هو قبل السلام، من تعمد تركه بالكلية بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأنه وجب من واجب في الصلاة، فتعمد ترك واجب فتبطل صلاته. طيب، إذن هذا الموضعان يجوز جعلهما بعد السلام، وهذا معنى قول المصنف ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. إذن قول المصنف نقص عن صلاته، هل معناه نقص ركن أو نقص واجب؟ لا لا، نقص من سلم عن نقص ركعة ثم قضاها، ليس نقص واجب، انتبه، قلت لكم في أول الباب أن كلمة النقص تطلق إطلاقين في هذا الباب، وهذا الذي يجعل بعض طلبة العلم يشكل عليه هذا الكلام. هو من مشكلة الفقه أحيانا أنهم يأتون بمصطلحات متقاربة. قلت لكم النقص هنا في باب سجود السهو يطلق على معنيين، نقص الواجب والركن، والنقص بمعنى السلام عن نقص ثم يتدارك بعد ذلك، فيكون نقص ركن ثم أدي. فهنا قوله، ركز معي، هنا قوله وين أضعتها؟ إلا من سلم عن نقص في صلاته، ليس المراد نقص واجب، وإنما سلم عن نقص ركعة فأكثر ثم رجع فأداها ثم سلم مرة أخرى. أما من نقص ترك واجبا سهوا فإن سجوده قبل السلام. ماشي معي؟ طيب، يقول الشيخ والإمام إذا بنى على غالب ظنه، هذا على المشهور أنه خاص بالإمام، وعرفنا دليله قبل قليل لحديث ابن مسعود. ثم قال الشيخ والناس للسجود قبل السلام، من نسي السجود قبل السلام فنقول يجب عليه أن يقضيه بعد السلام ما لم يطل الفصل، لأنه إذا طال الفصل فإنه حينئذ خرج عن حكمها فلا يقضى. وبناء على ذلك من وجب عليه سجود قبل السلام فإن له حالات. الحالة الأولى أن يتعمد جعله بعد السلام، فما الحكم؟ صحيح، لأن قلنا حكي إجماع أنه يجوز تأخيره بعد السلام لكن مباشرة. الحالة الثانية أن ينسى التسليم ويتذكر وهو في السلام، فنقول أتم سلامك ثم يجب عليك أن تسجد مباشرة وجوبا، لأن هذا محل السجود، فإن السجود قد ورد قبل السلام وبعده فهو من محله، فيجب عليك أن تسجد. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يتعمد ترك السجود الواجب قبل السلام ويؤخره بعد السلام بفترة طويلة، أو يتعمد تركه بالكلية، فنقول صلاتك ماذا؟ باطلة، لأنك تركت سجود السهو الواجب عليك. الحالة الرابعة أن ينسى سجود السهو الواجب قبل السلام ولا يتذكر إلا بعد طول فصل أو كلام بأمر الدنيا، فنقول سقط. وهذه المسألة المشهورة اللغوية التي قيل إن الكسائي كان مع محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة، فقال له الكسائي كل مسألة في الفقه أستطيع أن أخرجها على قاعدة لغوية. فقال له محمد بن حسن وهو من الفقهاء الكبار وقد أثنى عليه الأئمة كالشافعي وغيره، قال فأين تجد في كتب اللغة أن المرأة إذا نسي سجود السهو وتركه حتى فات محله فإنه لا يقضى؟ قال موجود. قال أين؟ قال من قواعد اللغة أن الصغير لا يصغر، إذن الواجب لما فات سقط محله، فخرجها على القاعدة اللغوية الصغير لا يصغر، وبنى على ذلك الكتب التي ألفت كالصعقة الغضبية وزينة العرائس ليوسف عبد الهادي وكتاب الكواكب الدراري الإسنوي، وكثيرون خرجوا قواعد مسائل فقهية على قواعد لغوية. نعم، يقول الشيخ فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. المشهور من المذهب أن السجود بعد السلام يسجد له ثم يتبعه بتشهد، وهو التحيات لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، هذا هو المشهور. وروي فيه حديث من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه يفعل ذلك، ولكن المحققين من أهل العلم على أن زيادة التشهد منكرة ولا تصح، ولم تثبت إلا في هذا الطريق وهو منكر، وإنما سائر الطرق أنه سجد ثم سلم من غير زيادة التشهد. نعم، يقول وليس على المأموم سجود سهو، لأن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة، منها قراءة الفاتحة والتسميع والجهر وقراءة سورة بعدها والسهو، ويتحمل السترة وأشياء أخرى متعددة تصل إلى 7 وبعضهم يزيد عنها. قال إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه من باب المتابعة. قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن المرأة لا ترفع صوتها مأمورة بغض صوتها، والرجل تكلم بشيء من جنس الصلاة وهو التسبيح. وكيف يكون تصفيق النساء؟ قالوا لا يكون التصفيق ببطن الكفين، فإن هذا مذموم في كتاب الله عز وجل، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وإنما يكون التصفيق تصفيحا بأن تضرب المرأة بباطن كفها على ظهر الأخرى أو تضرب على فخذها، فيضرب على الفخذ أو يضرب باطن الكف على ظاهر الأخرى، فهذا يسمى تصفيحا. وأما هيئة ضرب الكفين فإنه مذموم، وإن فعلته جاز، لكن الأولى أن يكون على هيئة التصفيح. بسرعة اذنوا لي في دقائق نمر بسرعة على بعض أحكام متعلقة على في صلاة التطوع. يقول الشيخ باب صلاة التطوع وهو آخر الأبواب أو باقي بعدها بعض الأبواب كصلاة الخوف والمريض وغيره، يتكلم المصنف عن بعض السنن أو أنواع الصلوات. قال وصلاة التطوع 5 أضرب، أحدها السنن الراتبة. السنن الراتبة سميت راتبة لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها وملازمته لها، وكل ما سمي من السنن هو راتب يترتب عليه أحكام. الحكم الأول أنه يكره تركه، هذه قاعدة، كل ما قلنا إنه سنة راتبة سواء كان صلاة أو غيرها فإنه يكره تركه، وأما ما كان سنة وليس براتبة فإن تركه ليس مكروها وإنما خلاف الأولى. إذن ترك السنة تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الأولى. متى نقول إنه مكروه؟ إذا كان حكمنا بأن السنة راتبة أي مؤكدة، طبعا الراتبة هي المؤكدة، هي السنة المؤكدة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السنة الراتبة ومطلق السنة المؤكدة يستحب ملازمتها وعدم تركها، بخلاف غيرها من السنن فإنه يستحب فعلها أحيانا وتركها أحيانا. فسنة الضحى لا يستحب المواظبة عليها كما نص عليه الفقهاء ويقولون يستحب صلاتها غبا لأنها ليست مؤكدة. السنن الرواتب بالخصوص لها أحكام تخصها، من أحكامها نحن نتكلم عن مطلق المؤكدات قبل قليل، ونحن نتكلم الآن عن السنن الرواتب. السنن الرواتب من أحكامها الخاصة بها أنه يشرع قضاؤها، لأن القاعدة عند أهل العلم وهي قاعدة كلية أن كل سنة فات محلها فلا تقضى إلا ما ورد النص به، ولم يرد النص من الصلوات أنه يقضى إلا صلاتان فقط، وهما السنن الرواتب والوتر. غير هذه السنتين لا تقضى. صلاة الكسوف إذا انجلت الشمس لا تصلى، الاستسقاء إذا نزل المطر لا يصلى، صلاة الليل، شوف صلاة الليل وليس الوتر، صلاة الليل إذا طلع الفجر انتهى وقتها، وهكذا كل سنة. الضحى أذن يعني قام قائم الظهيرة وقت النهي انتهى وقتها لا تصلى، وهكذا كل السنة إلا ما ورد به النص وهو سنة الرواتب هذه. والأمر الثاني هو ما تقدم معنا في الوتر. من خصائص سنن الوتر أنه يشرع صلاتها في الحضر والسفر، ولكن من تركها في السفر وكان محافظا عليها في الحضر أجر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر لأنه كان محافظا على سنن الرواتب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري من حيث أبي موسى قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما. السنن الرواتب عند فقهائنا هي من الرخص التي يستوي فيها الأمران، فيشرع الفعل والترك، لكن من حافظ عليها في الحضر أجر عليها في السفر، أما الذي لم يحافظ عليها في الحضر أساسا فلا يؤجر في السفر على الترك، كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، هو لا يعملها صاحبنا، فكيف نقول تؤجر عليها في سفرك؟ بخلاف هناك سنن أخرى وسيأتينا إن شاء الله في باب صلاة ذوي الأعذار. طيب، يقول الشيخ السنن الرواتب وهي التي قال ابن عمر 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها ويستحب تخفيفه وفعلها في البيت إلى آخر كلامه. السنن الرواتب عند فقهائنا 10 فقط. وأما حديث من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة فثابت، وهذه 12 متعلقة بسنن الرواتب وغيرها، فكل من صلى سنة مجموع السنن غير الفريضة 12 ركعة كتب له هذا الفضل، لكن الرواتب منها 10. نعم الظهر 4 قبله لكن الرواتب منها 2، وهناك 4 سنة بعدها 4 كانت له حجابة من النار، من صلى 4 بعد الظهر كانت له حجابة من النار، لكن 2 منها راتبة، فإن صلى 4 تداخلت وهكذا. طيب، يقول الشيخ 10 ركعات عرفنا هي التي تقضى، قال ركعتان قبل الظهر. عندنا قوله قبل ركعتان قبل الظهر مسائل. المسألة الأولى أن كل سنن الرواتب يبتدئ وقتها بدخول وقت صلاتها، حيث دخل وقت صلاتها دخل وقت هذه السنة، الفجر بأذان الفجر، الظهر بأذان الظهر، دخل الوقت إذا كانت قبلية طبعا، البعدية بعد أداء الفريضة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قول المصنف ركعتان قبل الظهر، أسأل سؤالا، هل الجمعة ظهر أم لا؟ ثم سأسألك سؤالا آخر بعدها، فمن يجيبني؟ سم، ليست ظهرا. طيب، الجمعة ليست ظهرا، لكن هل الجمعة بدل عن الظهر أم الظهر بدل عن الجمعة؟ سم شيخنا، الظهر بدل عن الجمعة، إذن الجمعة ليست ظهرا بل الظهر بدل عنها، هي البدل الظهر، والبدل أضعف من المبدل، فإذا ثبت شيء في المبدل لا يلزم أن يثبت في البدل في الأصل. فإذا ثبت شيء في المبدل في البدل لا يلزم أن يثبت في المبدل لأن الأصل أقوى. وبناء على ذلك بني أو بنى فقهاؤنا على أن الجمعة ليست ظهرا، وإنما الظهر بدل عنها عند عدم أدائها أو فوات وقتها أو سقوط شرطها. رتب على ذلك نحو من 25 مسألة، منها مسألتنا هنا أن الجمعة ليست لها سنة قبلية، سنة راتبة قبلية، وإنما يقول يستحب أن يصلي أربعا قبلها كذا قال، لكن ليس لها سنة قبلية. إذن يوم الجمعة السنة الرواتب كم يكون عددها؟ لا أقل بعد، وليس لها سنة بعدية إن صح، لأنها سنة مستقلة بها ليس الظهر أصلا، فتكون نقص من العشر أربع ست، لأن لها سنة مستقلة بعدها سيأتي إن شاء الله باب الجمعة إن مد الله في العمر. إذن عرفنا قبل الظهر. قال وركعتان بعدها أي بعد الظهر إلى انتهاء الوقت. والعلماء يقولون يستحب أن تكون متصلة بها، ليس متصلة تماما بل يؤتى بالأذكار، وإنما ليس بينهما فاصل طويل جدا، إلا ما شرع أن يكون في البيت وسيأتي بعد قليل. فالسنة أن لا تفصل فصلا طويلا جدا بين السنة وبين الفريضة، لأن البعدية تقتضي المقاربة. طبعا بعض الأئمة كأبي حنيفة وأصحابه يستحبون أن تكون ملاصقة، ونحن نقول ليس صحيحا، لأن ثبت عن وسلم أنه كان يدعو، ذكرنا الدعاء قبل قريح الثوبان وغيره، لكن بعد الدعاء يأتي بالسنة إلا ما شرع أن يكون في البيت وينتقل، وهو المغرب والعشاء. قال وركعتان بعد المغرب في بيته، أي بعد صلاة المغرب، والسنة أن تكون في البيت، والمؤكد التي تصلى في البيت المغرب والعشاء كما في الحديث. قال والفجر، هذه الثلاثة هي التي يتأكد أن تصلى السنة في البيت. وأما الظهر فالعلماء يقولون صلاتها في المسجد أولى، لكي يعني يتحقق القرب لأجل المبادرة لإدراك الجماعة، ولكي تكون بعدها مباشرة، لأن عادة الناس الظهر ربما انشغلوا بمعاشهم وطعامهم. قال وركعتان بعد العشاء في بيته كذلك عليه الصلاة والسلام، وركعتان قبل الفجر. المراد بقبل الفجر أي قبل الصلاة بعد دخول الوقت. ثم قال حدثتني حفصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما ركعتا السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها خير من الدنيا وما فيها عليه الصلاة والسلام. قال وهما آكدها أي آكد الصلوات، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر ولم يتركها مطلقا. نعم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مطلق السنن في السفر، فقد روينا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر قال 10 ركعات حفظتهن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، مع أنه أي ابن عمر نفى في بعض الأحيين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في السفر، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أحيانا وتركها أحيانا، وإنما لازم النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على ركعتي الفجر في السفر. قال ويستحب تخفيفهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما، وذلك يقولون يستحب أن يقرأ في الأولى بالكافرون والثاني بقل هو الله أحد، وقلت بالكافرون على الحكاية لكي لا يعترض عليه أحد برفع للكافرون. قالوا يستحب تخفيفهما أي تخفيف هاتين الركعتين وفعلهما في البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المغرب والعشاء. قال وكذا ركعتا المغرب والعشاء للحديث. طيب قال الثاني الوتر. وقبل أن نتكلم عن الوتر أريد أن أتكلم عن مسألة دقيقة، كم بقى من الوقت شيء؟ وتأخرنا جدا، إذا نقف عند الوتر بس أنهي هذا الوتر، يعني في مسألة مهمة. الوتر أريدك أن تنتبه، هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل، فإن بين الوتر وبين قيام الليل عموم وخصوص مطلق، وذلك أن الوتر من قيام الليل وليس كل قيام الليل من الوتر. قيام الليل كثير منه الوتر. ما هو قيام الليل؟ أول شيء من حيث الوقت، قيام الليل يبدأ من بعد المغرب، كل إحياء لما بين العشاءين هو من قيام الليل، بينما الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. قيام الليل لا حد له، صلاة الليل مثنى مثنى، لو تصلي ألفا. وأما الوتر فالسنة نص فقهاؤنا أكمله 11 ويجوز 13 وأقله 3 ركعات، أقل الكمال ويجوز 1. برجع له بعد شوي. إذن من حيث العدد قيام الليل لا حد له، ليس له حد، صلي ما شئت. وأما الوتر نعم الأفضل، نقول نتكلم عن الأفضل أن يكون 11 ويجوز 13 لأنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، وفي لفظ في بعض نسخ البخاري وركعتين فصارت 15 ركعة، لكنها محمولة على ما بعد الوتر. إذن هذا الوتر من حيث العدد، وسيأتي بعد قليل في العدد. من الفروقات بينها عشان ضيق الوقت، والفروقات تقريبا تصل إلى 6 فروقات، أن الوتر يقضى بيننا قيام الليل لا يقضى. من الفروقات كذلك أن الوتر يصلى جمعا 3 ركعات بتسليم و5 ركعات بتسليم و7 ركعات بتسليم وهكذا، وإن صح 9 وإن كان في إسناده من قال 9، بينما قيام الليل الأفضل أن يصلى ركعتين ركعتين، قيام الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم وتر الصبح فليوتر بركعة. الوتر يجوز أن تصليها 4 و4 وركعة، 4 و4 و3 ركعات كما جاء في حديث عائشة. أما قيام الليل فالسنة أن تكون ركعتين ركعتين ركعتين. إلى الآن واضح. أسألكم سؤالا قبل أن ننتقل، التراويح هل هي من قيام الليل المطلق أم هي من الوتر؟ فقط أجب لي هكذا، من الوتر أم من قيام الليل؟ من قيام الليل. ما الدليل؟ أن أبي بن كعب الذي جمع عمر رضي الله عنه الناس على الصلاة معه كان يصلي بالناس التراويح ثم يوتر في بيته، يروح في بيته يصلي بالحالة. إذن هي ليست وترا، يصلي هو الوتر في بيته، وذلك العلماء يقولون يصلى التراويح ويستحب أن يصلى الوتر معها إن صلاه الإمام، ففرقوا بين التراويح وبين الوتر. ولذا حكي إجماع فعلي حكاه إسحاق بن راهوية، نقل عنه إسحاق بن منصور كوسج في مسائل عن إسحاق، أن المسلمين منذ عهد عمر إلى وقت إسحاق بن راهوية، توفي إسحاق بن راهوية 39 أظن و200 أو نحو ذلك، كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة في التراويح، وهذه السنة، سنة فعل الصحابة. لما اختاروا 20؟ ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم التراويح 2 أو 3، والتردد هذا موجود في الموطأ، واختلف لما قال هذا التردد، ربما صلى بهم 20 ركعة، ولذلك عمر اختار 20، ربما، لا أدري، أقول ربما، إذ الصحابة متبعون بل هم من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا عرفت هذا انحل عندك إشكال كثير جدا جدا جدا فيما سيقوله المصنف بعد قليل. يقول الشيخ: والوتر وقته ما بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، أي أقل ما يصدق فيه الوتر، وأكثره 11 ركعة. قوله أكثره أي أكثر الكمال، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. لماذا قلنا أكثر الكمال 11؟ لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13، ما حد ينكر ذلك، فكيف تقول أن لا يجوز أكثر؟ بل يجوز، وقد ورد النص به، لكن هذا أكثر الكمال الذي لازمه النبي صلى الله عليه وسلم لحيث عائشة. قال: وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، الأفضل أن تكون بتسليمتين، وروي أنها بتسليمة واحدة جاء عن ابن عمر، ولكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنقول الثابت عنه بتسليمتين. قال: ويقنت في الثالثة بعد الركوع. القنوت هنا هل هو سنة أم هو مباح؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي أنه أمره بأن يقول: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، الحديث المعروف عند الترمذي. جاء في بعض الزيادات من طريق شعبة أنه قال: اجعلهن إيه هذه الكلمات في قنوتك، فدل على أنه يستحب القنوت مطلقا. والصحابة كانوا يقنتون أحيانا ويتركون أحيانا. قال ميمون بن مهران: أدركنا الصحابة يقنتون في المسجد إذا انتصف الشهر، فكان نصف الشهر لا يقنتون ونصفه يقنتون. إذن القنوت سنة، فما دام سنة فلا يدعى فيه إلا بما هو سنة، إياك والاعتداء في الدعاء. قال أحمد: إذا صليت مع الإمام فزاد على قنوت عمر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، قال: فانفتل من صلاتك. إياك وكثرة الدعاء في الغير المشروع، لأن هذا موضع صلاة، والكلام في أثناء الصلاة يبطلها. بل إن المشهور عند فقهائنا، أقول مشهور، تعرفتم على مشهور، نقله مرداوي وغيره، أن من دعا في صلاته دعاء ليس من جوامع الكلم بطلت صلاته. فلو قال: اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة، كذا يعبرون، دابة الهملاجة التي تمشي ولا تهتز، ودابة هملاجة، بطلت صلاته. إذن احرص في الدعاء، وخاصة في القنوت، وخاصة الأئمة، لأن صحة صلاتك ينبني عليه بطلان صلاة الذين خلفك. فالأصل التقييد وعدم الزيادة. ثم يقول الشيخ التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من النهار، هذا لا شك في ذلك، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. بدأ يتكلم المصنف عن جزئية نختم بها، وهي قضية أفضل أوقات قيام الليل. الفقهاء يقولون أفضل قيام الليل ينظر له باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار الزمان، والاعتبار الثاني باعتبار ليس المكان وإنما باعتبار هيئة الاستيقاظ من النوم. فباعتبار الزمان النصف الثاني من الليل أفضل من النصف الأول من الليل، والثلث الأخير من الليل أفضل من أول الليل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه في النصف الأول وينام سدسه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبار جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل. أخذ من ذلك العلماء أن أفضل القيام ما وافق السدس الخامس تقريبا، والمقدرات على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. إذن هنا عرفنا هذا أفضل القيام، يليه مطلق الثلث الأخير أو النصف الأخير من الليل، ثم النصف الأول من الليل، وأقله أول الليل وهو بعد المغرب. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين لأنهم مطلق قيام الليل. هذا باعتبار الوقت. باعتبار الهيئة أفضل قيام الليل ما كان يسبقه نوم ويلحقه نوم. داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيكون استيقاظك لقيام الليل فيكون استيقاظك لأجل قيام الليل فقط. ثم يليه ما سبقه نوم فقط، فتقوم في آخر ثلث الليل فتصلي ثم تصلي بعده الفجر. ثم يليه ما سبق النوم، كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. ثم يليه أن لا يكون قبله نوم ولا بعده نوم، وهو بعد صلاة العشاء مباشرة. هذه أربع أفضليات. ثم قال الشيخ وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود في النافلة دون الفريضة، فالفريضة لا يجوز صلاتها قاعدا إلا للمريض، والمريض إذا صلى قاعدا تم أجره لحديث أبي موسى في البخاري. نقف هنا، والباقي إن شاء الله سهل بإذن الله عز وجل، ولن نطيل فيه إن شاء الله، نكمله إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. غدا ننتهي من كتاب الصلاة كاملا، ثم نأخذ أول الزكاة والصيام إن شاء الله، بدأنا به غدا أو بعد غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بالنسبة لجلسة الاستراحة جاءت في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، ولأهل العلم فيها خلاف في هذه المسألة، والخلاف فيها سهل. فقبل أن أذكر الخلاف يجب أن نعرف فقه الخلاف، كما قال ابن مبارك معرفتنا للأدب أحوج من معرفتنا للفقه. بعض الناس قد يعادي ويوالي على سنن وهيئات، فيرى أن صاحبي من وافقني في هذه السنة وأن مخالفي من خالفني في تلك، وهذا من قلة الفقه، وهذا خطير جدا. إذن المسألة يجب أن نعرف أن هذه السنن يجب وجوبا أن لا تنكر على من تركها، بل من تعمد تركها هي سنة، بل حتى لو كانت واجبة ما دام أنه قد ذهب لقوله باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فلا يجوز لك الإنكار عليه إنكار فعل، ويبقى إنكار القول وهو المجادلة بالدليل والمحاجة لقصد الوصول للحق للمغالبة. إذن المسألة سهلة، ولربما كان لك رأي اليوم يتغير بعد شهر، قال عمر ذاك ما قضينا وهذا ما نقضي. فعندما يقول المرء في مسألة خلافية شيئا فإنما يقول بحسب ما ظهر له، أما أنا فلا أعلم. ولكن المشهور عند فقهائنا أن جلسة الاستراحة ليست بسنة، والذي يفتى به عند مشايخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنها سنة عند الحاجة لها فقط، كأن يكون المرء مريضا أو يكون كبيرا أو ثقيلا فيستحب له ذلك، وإلا فالأصل أنها ليست بسنة، لأن ما نقلها إلا مالك ابن حويرث، ومالك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ثقل. وعلى العموم المسألة يعني أمرها سهل جدا فوق ما تتصور. طبعا علماؤنا ماذا يقولون؟ يقول ليست بمشروعة بالكلية، وبناء عليه فلو أن امرأ نسي فجلسها ثم قام وجب عليه سجود السهو. لماذا؟ زيادة أم نقص أم شك؟ زيادة فعل في الصلاة من جنسها. فيقولون من لم يرى سجود جلسة الاستراحة فجلسها وجب عليه سجود السهو ولو كانت قصيرة، لأنه زاد في الصلاة ما ليس من جنسها، إلا أن يرى أنها سنة فهذه مسألة أخرى. نعم، اليدان لم يرد فيهما حديث بعد الرفع من الركوع، حديث وائل بن حجر أنه كان يضعهما، هذا محمول على ما قبل الركوع، أما ما بعد الركوع فلم يرد حديث في ذلك، ولذلك فيها اجتهاد، فيحتمل أن يكون السدل وهو أن يسدل يديه، والدليل عليه حديث ما جاء في حديث مالك أيضا، فلما قام من ركوعه قام حتى رجع كل عضو لمكانه، فيحتمل أنه رجع لعضو مكانه بأن سدل يديه، ويحتمل أن يقبض، أن السنة القبض، ويدل على استحباب القبض أدلة، منها حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، قال ابن مفلح قال والنهي عن السدل يشمل سدل اليدين وسدل الثياب، ويشمل ما قبل الركوع وما بعده، ولأن حديث وائل بن حجر دل على القبض حال القيام مطلقا قبل الركوع وبعده، فالمسألة مترددة وقوية جدا، لذلك لما سأل عبد الله أبا أحمد عن هذه المسألة قال يفعل ما يشاء، يجوز له أن يقبض ويجوز له أن يستل، والمعتمد عند فقهاء مذهب الإمام أحمد أنه مخير، بل قال الشيخ تقي الدين ولا يستحب القبض بل هو مخير، يعني ليس مستحب إحدى الهيئتين على الأخرى هي أولى، ولكن بعض أهل العلم قد يترجح له مطلق السدل، وبعض أهل العلم رجح مطلق القبض، والأمر سهل، ولو فعلت هذه مرة وهذه مرة أنا أظن هذا هو الأنسب، يعني لكي يفعل الثنتين أرى أنه أنسب. طبعا هم يقولون للفائدة، من ذكرت لكم كيف تعرف صلاة الفقيه، مما يعرف به صلاة الفقيه تقصير الأركان القصيرة وتطويل الأركان الطويلة، الأركان القصيرة ركنة تطويلهما من عدم فقه الإمام، وهذا من الركنان هما الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، لأن فقهاؤنا يقولون يستحب فيها الاستغفار 3 مرات فقط وعدم الزيادة عليه، بل إن مطلق الدعاء منهي عنه بين السجدتين، وإنما يباح ما ورد في حديثي هو حديث نسيت أيهما حديث حذيفة وأيهما حديث ابن عباس، فالمقصود أن هذين الركنين قصيران، فقالوا إن الرفع من الركوع ركن قصير فناسب سدل اليدين ليستعد للنزول بدل القبض، ناسب ذلك كذا ذكر الشيخ تقي الدين وغيره، ولكن المسألة يعني أمرها سهل، فإذا كان لم يطل المرء فيه فناسب، قد يتأكد في حقه، أو نقول يعني ما نقول يتأكد، صعب يقول يتأكد، قد نقول الأنسب لحقه أن يكون سادلا غير قابض. نعم. نعم، إحياء ما بين العشاءين ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، إحياء ما بين العشاءين، لكن أظن أن أخانا يسأل عن الصلاة بين الأذان والإقامة من المغرب، هي التي فيها الكلام، بعض أهل العلم نهى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، أخذ منه فقهاؤنا على أن الصلاة بين أذان وإقامة المغرب جائزة وليست سنة، فإن صلاها أجر عليها، يؤجر على مطلق على مطلق الصلاة، لا أن لها سنة، لأن المغرب وقتها ضيق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فدل على أنها مباحة، فالحكم إذا علق على المشيئة دل على الإباحة، لكنه يؤجر على الفعل، وذلك يقولون هي مباحة وله أجر فيها، بخلاف ما عداها من الصلوات فإنه كالعشاء مثلا والعصر والمغرب فإنه والظهر فإنه يستحب التنفل بينهما، أما الفجر فإنه وقت نهي فلا يصلى إلا تحية إلا سنن راتبة. طيب، هذا ما يتعلق بالمغرب، أما ما بين العشاءين فإنها وقت قيام الليل، وقد أطال ابن أبي شيبة في ذكر أثار الصحابة رضوان عليهم في إحياء ما بين العشاءين، وأنهم كانوا يقصدون السواري فيصلون خلفها بين العشاءين، فهو وقت يعني قيام ليل، من أراد أن يصلي فله ذلك، وخاصة في الأماكن الفاضلة كالحرمين الشريفين. نعم، قضينا، جزاكم الله خير، معذرة على الإطالة.